الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا دفعنا مبلغ عتق الرقبة في قتل الخطأ ولم يأتنا رد، فهل يجب علينا صيام الشهرين المتتابعين أم يكتفى باستلامهم المبلغ؟ الحمد لله، لقد أوجب الله عز وجل في قتل الخطأ أمرين: أوجب الدية المسلمة إلى أهل المقتول خطأ، وأوجب كذلك الكفارة، والكفارة من خصلتين: من عتق رقبة، فإذا لم يجد الإنسان عتق الرقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإذا كان هذا المكتب الذي سلمتموه هذا المبلغ لإعتاق الرقبة كان من المكاتب المأمونة المجرب صدقها ومن المعروفين بعتق الرقبة، فإنه لا حرج عليكم في ذلك، لأنكم أعطيتموه على وجه الأمانة، فإذا خان فالذنب والعقوبة عليه هو، ويعتبر أخوك في هذه الحالة قد أعتق الرقبة بالوكالة، هو لم يباشر عتق الرقبة بنفسه، وإنما أعطاها من عنده الخبرة والأهلية في عتق الرقاب والدراية في كيفية وجود الرقبة، وهو هذا المكتب المذكور. فتسليمكم للمال لهذا المكتب منزل منزلة عتق الرقبة، فلا يجب على أخيك صوم شهرين متتابعين لأنه اعتق الرقبة، والله أعلم.